الموت هين والبلا وشوار الموت يوم الحساب يهون سهم المنايا باكر نموت وتصبح قبورنا بيوت عقب القصور الضيقات الرزايا نشوف الأرض كل من حولك سكوت تعاقبا بالقبر عوج الحنايا يا رب يا من جنبيك من الحوت سترك وعفوك يوم كشف الخفايا باكر يجينا على داعي الصوت شيبان وأطفال وشباب وصبايا ندعى وحنا بين باكي ومبهوت رحنا لهان قاد مثل السبايا يا رب تهديني قبل لحظة الهوت تغفر ذنوبي يا كريم العطايا أشكيك هم من داخل الصدر مكبوت وأيامي يلي بالخطايا ملايا إلا ذبك من كان طايع ومبخوت في من يلود المرتكب للخطايا يا رب يا قادر على كل طاغوت لا يا قبلي وحدوا بك خزايا رحمك لا منا صحينا من الموت وليا وقفنا عند بابك عرايا رحمك لا منا صحينا من الموت وليا وقفنا عند بابك عرايا رحمك لا منا صحينا من الموت وليا وقفنا عند بابك عرايا